ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا زال الحديث في شعب الإيمان، فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله أو أورد عدة أحاديث في شعب الإيمان، فذكر منها الحياء، وذكر ما ورد في فضل قول لا إله إلا الله وأنها أعلى الشعب وأفضلها، وذكر إماطة الأذى عن الطريق، ثم ذكر أيضا من الشعب ترك أذية المسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ الذي ورد عنه كأنه حصر الإسلام في ترك الأذية، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا من التشديد في هذا الشأن، وإلا فمن المعروف أنه ليس المسلم فقط من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن هذا على سبيل التأكيد على ترك الأذى وأذية المسلم. ولا يفهم من هذا أن أيضا من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم، لا يفهم هذا ولا هذا. الإنسان صاحب الفهم السوي يفهم نصوص الشارع إن كانت من القرآن أو من السنة مضافا بعضها إلى بعض، لا يجوز أن ينفرد الإنسان بنص ويقتصر عليه فيأخذ به دون ما عداه من النصوص، فهذا من سوء الفهم ومن سوء التصرف. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذا من هذا القبيل. إذن عندما يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يفهم منه أن من سلم المسلمون من لسانه ويده هو المسلم حقا وإن ترك الفرائض الأخرى والواجبات الأخرى، لا ينبغي أن يرد هذا الفهم، فلا بد أن يأتي أيضا بالواجبات والتكاليف والفرائض الأخرى من العبادات والحقوق إضافة إلى ترك أذية المسلمين. وهذا نأخذه من نصوص أخرى من الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة. وكما أنه لا ينبغي أن نفهم هذا الفهم، أيضا لا ينبغي أن نفهم من جانب آخر أن من صدر منه أذى لمسلم فهو ليس بمسلم، لا هو في الحقيقة مسلم لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإسلام، قد يكون فاسقا لكن لا نخرجه من الإسلام بمجرد صدور الأذية منه. وإن كان الحديث قد يفهم منه هذا، لكن نجد النصوص الأخرى تؤيد هذا الفهم، وأن من صدرت منه أذية لمسلم فهو ناقص الإيمان، ناقص الإسلام، معرض لسخط الله في الدنيا والآخرة، لكنه لا يخرج من ذلك بالإسلام، اللهم إلا إذا كان يستحل هذا الشيء، ولا شك أن من يستحل أذية المسلمين ويتبناها ويسعى في أذيتهم معتقدا حل هذا الشيء وجواز هذا شيء آخر. أما من فرط منه شيء نسيانا تساهلا جهلا في حالة ضعف الإيمان فهذا لا يزال في دائرة الإسلام لكنه معرض لأشد العذاب، إما في الدنيا تعجيلا أو في الآخرة مؤجلا. وأذية المسلم قد ورد التشديد فيها بحيث أنها تبطل الأعمال الإيجابية التي قد يكتسبها المسلم، لذلك جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنهم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ليس هذا هو المفلس، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأعمال كالجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فانظر كيف أنه يأتي بأعمال كالجبال لكن هذه الأعمال لم تقابل الأذية التي صدرت منه إما شتما أو ضربا أو غير ذلك. فينبغي أن نحقق الإسلام في نفوسنا تحقيقا صادقا كاملا، ونجاهد أنفسنا مرة بعد أخرى، وأن نستفيد من الطاعات. ما الفائدة من الصلوات 5 مرات في اليوم نأتي بها إذا لم تفدنا في سلوكنا وتصرفاتنا؟ هذه الصلوات كما يخبرنا عليه الصلاة والسلام من حكمتها أنها تطهر نفس المسلم، كما جاء في الحديث مثل الصلوات 5 كنهر غمر في باب أحدكم، إذا اغتسل منه 5 في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5. لكن إذا لم تذهب هذه الصلوات بدرن النفس فلا بد من خلل، لا بد من خلل، إما أن الصلاة ناقصة بشروطها أو بأركانها أو ما إلى ذلك فيها نقص، وإلا ففي الشرع وفي المادة وفي المعنى الشروط إذا تحققت لا بد أن يتحقق مشروطها، والأسباب إذا قامت لا بد أن تنتج مسبباتها في الأمور المادية والشرعية والمعنوية، إلا إذا وجدت الموانع، إذا وجدت الموانع فلا تفيد ولو قامت الأسباب. كذلك الحج، ما الفائدة إذا الإنسان يتعب وينفق ويغترب ويقطع المسافات ويحج وإذا به يعود كما كان، لم يحاسب نفسه، لم يجاهد نفسه، إن كان في حقوق الله سبحانه وتعالى أو في حقوق الآخرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله سبحانه وتعالى غني عن تكليفنا وعن مشقتنا وعن أتعابنا، غني عنها جل جلاله، لكنه شرعها لتطهير هذه النفوس، وصنفها أنواعا من صوم إلى صلاة إلى زكاة إلى حج إلى ذكر، لنسعى جاهدين لتطهير هذه النفوس واستلال ما فيها من أدران وفساد وخبث. فلنجتهد رحمنا الله وإياكم في أداء هذه العبادات على الوجه المطلوب بنية صادقة خالصة وعلى وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ حديث أو حديثين لنترك أكثر الوقت لإجابة أسئلتكم، لكن أود وأؤكد أن تكون الأسئلة مكتوبة وبخط واضح، أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة وبخط واضح، لأن المشافهة قد لا أستطيع أن أدرك مراد السائل، أو لا يستطيع السائل أن يعبر التعبير السليم، فالكتابة أقرب إلى حسن التعبير، وأيضا حتى لا تتكرر الأسئلة. فنأخذ كما قلت أو نستمع إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر ومحمد ابن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وحدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. فأيضا هذه أو هذا الحديث بطرقه التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله هو في معنى الحديث الذي مر بنا في أول الكتاب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهنا عبر بأن المرء لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، فهذا أمر. الأمر الثاني: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الأمر الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر أو أن يكون يهوديا أو نصرانيا، وأنه لو يلقى في النار لكان أحب إليه من أن يرجع ويعود في الكفر. أما الأمر الأول وهو كون محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إلى المسلم مما سواهما، فهذا معناه واضح. المحبة هي الميل النفسي، لكنها تتمثل بالأعمال وتعرف بالأعمال. فإذا كنت صادق المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يعرف من ميلك إلى ما يحبه الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى يحب الخيرات ويحب الطاعات ويحب البر، والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك. فأنت إذا كنت تحب هذه الأشياء وتأتي بها وتتعب نفسك في تحصيلها، فأنت صادق المحبة لله ولرسوله. كما يقول القائل: من يدعي حب الرسول ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. مجرد ادعاء، من يدعي حب الرسول ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا شيء معروف في الدنيا وفي محبة الناس فيما بينهم. حب الولد لوالديه والوالد والوالدة لأولادهم والزوج لزوجه والمعشوق لمعشوقه معروف هذا. وحب الدنيا، حبك للدنيا يجعلك تتعب في تحصيلها وفي الازدياد منها. إذن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تتمثل بصدق المتابعة والحرص على العمل أو الأعمال المرضية. كذلك أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب الإنسان لا تكون محبته له إلا من أجل الله تعالى، أي لأنه يتصور ويظن أنه يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت ترى من أحد من الناس أنه محبا لله ويأتي بالأعمال الصالحات وبالخيرات والطاعات فأنت تحبه لهذا الأمر، والله لا تحبه لدنياه ولا لحسبه ولا لنسبه ولا لمنصبه، إنما محبة لله. والمحبة لله من أوثق عرى الإيمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتحب في الله وفي الجانب الآخر تبغض في الله. ولو كان أقرب قريب لك، إذا كنت ترى منه سلوكا أو عملا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت تبغضه لهذا الأمر، فهذا من قوة الإيمان عندك. وبالمقابل إذا وجدت منه الأعمال المرضية فإنك تحبه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وهذا أيضا بابه واسع، ولعل إن شاء الله تكون مناسبة يعني نورد من النصوص ما يبينه بيانا واضحا. الأمر الثالث أن يكره أن يقذف، أن يكون أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر أو أن يكون يهوديا أو نصرانيا. فلا شك أن هذا قد ذاق طعم الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. ولذلك لو عذب في الله ما زعزعه ذلك عن دينه. وهذا وجدناه في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذبوا وأوذوا وطردوا وقتلوا لا إله إلا الله، هذه المحبة الصادقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بأمر من عنده والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ثمان أمور: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة ومساكن أحب. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، ابتلينا بهذا، ابتلينا بهذا، أصبحنا مربوطين بشؤوننا الخاصة، لا أمر بمعروف لا نهي عن منكر فضلا عن جهاد في سبيل الله، الأولاد من يجلس للأولاد والزوجة والوظيفة والتجارة والعمل، أين البيعة؟ نحن قد بايعنا الله، أخذ الله منا العهد فردا فردا. في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فأوفوا، أمر بالوفاء. فهذه النفوس التي بين جوانحنا ليست ملكا لنا، ولا الأموال ولا الأولاد، إنما هي عارية. فاقتضاء المحبة الصادقة لله ولرسوله ولشرعه أن لا نشد أيدينا، لا أقول ننفض أيدينا منها لا، لكن لا نشد أيدينا بها. فهذه أمور الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، أو قد يكون ابتلانا بها واختبرنا لتتبين أو ليتبين صدق المحبة. هل نحب الله جل جلاله الذي أنعم بهذه الأشياء وتفضل بها، أم تغلب محبتنا لها على محبته فنترك أمره ونهيه من أجل هذه الأمور التي لا تلبث أن تزول، عرض من الأعراض لا يلبث أن يزول ويذبل كالزهر والزرع الذي إذا مرت به الأيام ذبل واخضر ثم اصفر ثم يبس وتحطب. فهذا شأن الحياة. على كل حال الحديث يطول في هذا، لكن إن شاء الله كما قلت لنا إليه عودة، ونحاول أن نترك الفرصة للإجابة على أسئلة الإخوان. وأؤكد بضرورة كتابتها كما قلت. هذا الأخ يقول: ما حكم الشرع في من أتى عرفات بعد المغرب، هل حجه صحيح؟ إذا أتى عرفات بعد المغرب أو بعد العشاء أو إلى قبيل الفجر من ليلة النحر فحجه فيما يتصل بهذا الأمر صحيح إن شاء الله، إذا لم يخل بشروط أو أركان أو واجبات أخرى فحجه صحيح. الوقوف بعرفة إذا حصل له ولو جزء من الوقت في الليل فحجه إن شاء الله صحيح. هل يجوز أن أذهب من مزدلفة قبل منتصف الليل وأرمي جمرة العقبة وأطوف قبل فجر يوم العيد، ما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز أن تذهب من مزدلفة قبل منتصف الليل. الصحيح الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بات بمزدلفة حتى صلى بها الفجر، وبعد الفجر وقف عند المشعر الحرام يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، وقبل طلوع الشمس تنصرف من مزدلفة. لكن تخفيفا على أهل الأعذار، من معه نساء وعجزة وأطفال وأسرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص لهؤلاء، رخص لهم تقريبا عند منتصف الليل أن يخرجوا ويفيضوا من مزدلفة، ولا حرج في أن يرموا إن شاء الله ويطوفوا طواف الحج والزيارة. هذا بالنسبة لأهل الأعذار. أما الذين لا عذر لهم، رجال أصحاء أشداء، فينبغي أن يأتوا بالمناسك على وجهها الصحيح. سبق أجيب عليه. من كان مفردا ووكل غيره لرمي الجمرات لأنه عاجز، هل عليه هدي أم لا؟